لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتلاقي الطريق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتلاقي الطريق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربي أطلق لساني وفك رهاني وأخرس شيطاني واجعل حديثي لوجهك لا حديث رياء ولا سمعة. أهلا وسهلا بكم والحلقة الثالثة على طريق الله. معاك يا سيدنا محمد، وراك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وراك يا سيدنا محمد وبنتعلم منك عشان نمشي مع الله، معاك إلى الله على بصيرة، بنتعلم بنفهم بنحس أكتر بربنا كل مرة. أي حد أخذ قرار يسير على طريق الله خدنا معاك، إدينا في إيديك إلى الله عز وجل. شعرنا في البرنامج إني ذاهب إلى ربي سيهدين، واللي لسه ما خدش قرار أنا بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اقبل دعوة ربنا سبحانه وتعالى واهتدي بدعوة ربنا إلى الصراط المستقيم، طريق الله، الطريق اللي بيوصل لرضا ربنا في الدنيا كله راحة ورحمة وقرب، ورضا ربنا في الآخرة وكمان الجنة. النهاردة أنا يعني إيدي على قلبي كده بقول يا رب وفقني، لأني هتكلم في أساس الإسلام وعمود الإسلام وأصل كل شيء بيننا وبين ربنا. هتكلم في عبادة قلبية على طريق الله، لو صحت هذه العبادة يستقيم معاك كل شيء تاني بينك وبين ربنا، وهي العمود اللي مبني عليه كل لحظة بينك وبين الله. أنا هتكلم النهاردة في أول حاجة خالص بيننا وبين ربنا، التوحيد. وأنا جاي أتكلم مع حضراتكم عن التوحيد، أنا هسمي الحلقة دي حلقة السعادة، لأن الإنسان اللي موحد ربنا صح عايش سعيد، والإنسان اللي عنده خلل في توحيده هو مؤمن ومسلم بس عنده خلل في مشاعر التوحيد عايش تعيس ضائع بين البشر. وأنا ماشي معكم خطوة كده خطوة خطوة هقول لكم أقصد إيه. لو جه في بال واحد من حضراتكم هو بيقول توحيد إيه، ما كلنا موحدين، أقول لك صح، كلنا موحدين بالله عز وجل، ومحدش أبدا تسمح له أبدا أنه يشكك في توحيدك وإيمانك برب العالمين. لكن مش كلنا موحدين؟ بس ليه مش أنا الشخص اللي دايما لما ربنا كده يذكر قدامي جسمي أشعر كده وأحس بالاشتياق؟ ليه ساعات بكسل في الصلاة؟ هو توحيدي ملوش أثر يعني؟ ليه ساعات كتير بقى ضعيف قدام معاصي كتير قوي قلبي متعلق بيها؟ ليه ساعات بخاف من ناس كتير بحس إن ليهم سلطان عليا أو متحكمين في حاجات في مقاليد الدنيا؟ تعالوا نرجع للأساس، نفسنا نكون الشخص اللي ربنا قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اشتاقت حبت خافت بس بحب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. المؤمنون حقا ده مش مني، ده ربنا اللي بيثني عليهم ويقول هم دول المؤمنين فعلا الموحدين فعلا. العلماء بيقولوا ان التوحيد درجتين، درجة الاولى بيسموها توحيد الاعتراف، والدرجة التانية بيسموها توحيد المعرفة. والشهود. توحيد الاعتراف، وخلينا نسمي التاني توحيد الشهود. توحيد الاعتراف كلنا معترفين ان ربنا موجود جل في علاه، الخالق سبحانه وتعالى، في رب للكون، معترفين بحاجة زي كده وكلنا متساويين. بس أقولك على معلومة وما تتخضش منها، مشركين مكة اللي نزل فيهم القرآن كانوا يعرفوا المعلومة دي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. شوف ربنا بيستنكر عليهم، أمال سايبني ليه ومرميين في أودية الدنيا ومتعلقين بغيري ليه؟ بس خد بالك هم مش زينا، احنا معترفين ومش بنعبد إله تاني، ده الفرق بيننا وبينهم، احنا موحدين مسلمين. مشركين مكة عارفين معلومة، بص توحيد الاعتراف، هم عارفين معلومة ان في إله خلق الكون لكن بيعبدوا آلهة تانية فسموا مشركين. المسلمين عندهم توحيد المعرفة، عارفين ان في إله واحد ما بنعبدش معه حد تاني. في أرقى من كده كمان، وده اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة، وده حق الله على العباد، اسمه توحيد الشهود. احنا يا جماعة بنخش الإسلام مش بقول لا إله إلا الله. أركان الإسلام خمسة، أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله، والشهود هو الرؤية واليقين والمعايشة والإحساس. أنت شاهد، أنت موجود، أنت حاسس، أنت شايف، وده حق الله على العباد. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث معاذ بن جبل، وكان سيدنا معاذ راكب ورا النبي، فالنبي بصله قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، وبعدين بعد شوية يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، يا معاذ المرة الثالثة قال لبيك يا رسول الله، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما فيش غيره في الكون هو سبحانه وتعالى. وهقول لك على التوحيد ده هنتكلم أكتر أعمق شوية بعد شوية. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ إذا حق العباد على الله، هو إحنا لينا حق عند ربنا؟ شوف ربنا كريم إزاي. أتدري ما حق العباد على الله؟ الله ورسوله أعلم. قال أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإحنا النهاردة جايين نصحح توحيدنا. أنا مش جاي أعدل على حد من حضراتكم واتهمه في توحيده، كلنا موحدين، وأنا اللي بدافع عنك أنت موحد. استعالوا نرتقي من توحيد المعرفة أنا عارف أن ربنا موجود، لتوحيد الشهود اللي يخليني عايش لا أرى في الكون ولا أتعلق في الكون ولا أخاف في الكون إلا من اللي خلقني جل في علاه. بس أوصل للدرجة دي، تعالوا النهاردة على طريق الله نتكلم على أصناف التوحيد ودرجات التوحيد. هسيبكم تصلوا على النبي، شوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. تعالوا على طريق الله نتعرف أكتر على التوحيد ودرجات التوحيد، عشان كل واحد يراجع توحيده. اتفقنا إحنا موحدين، استعلوا نتعمق أكتر ونراجع قوة تمسكنا بالله لا إله إلا الله. علماء بيقولوا إن التوحيد ثلاث درجات أو ثلاث مستويات، أو خليني أقول ثلاث أنواع، لازم يكون الثلاثة عندنا. توحيد الرؤية، ألا ترى فاعل في الكون إلا الله. توحيد النفع والضر، ألا ترى نافع ولا ضار في الكون إلا الله. ثم توحيد القصد، ألا تقصد رضا إلا الله. توحيد الرؤية، رؤية الفاعل الوحيد. توحيد النفع والضر، توحيد القصد. تعالوا نبدأ مع بعض يا جماعة أنواع التوحيد ونراجع مع بعض اللي عارف أنا بفكره، واللي تهز توحيده الفترة اللي فاتت بسبب أحداث الدنيا والغفلة والشيطان يراجع توحيده كويس. إيه حكاية توحيد رؤية الفاعل دي؟ بصوا يا جماعة، إحنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان له ظاهر وباطن. الظاهر بيشوف الأكوان ويشوف الأشخاص ويشوف الأسباب، فيشوف رياح بتعمل مطرة، سحاب بيعمل مطرة، يشوف طبيب بيعالج فالشخص بيطلع من عند الدكتور الألم اتخف عنه، يشوف واحد بيبني بإيديه فتشوف العمارة، ده الظاهر. أما الباطن لا يرى فاعل على الحقيقة ولا مسبب للأسباب إلا الله جل في علاه. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ما فيش حد بيعمل أي حاجة في الكون على الحقيقة إلا خالق الأسباب ومسبب الأسباب الله. عشان كده ربنا في القرآن قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا مشيئة في الكون غالبة لمشيئته سبحانه وتعالى. هو المهيمن، هو المسيطر، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو اللي بيفعل كل شيء. علشان كده القرآن ربنا علمنا في القرآن الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هو عند أهل النحو اسمه ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الإعراب. يعني لو شلت كلمة هو تستقيم الجملة وإذا مرضت فيشفين، لا فهو يشفين. والذي ثم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ممكن يقول والذي يطعمني ويسقين، لازم هو، فيش غيره. اللي بيشفي الله مش الطبيب، الطبيب بيعالج والفاعل للشفاء الله. علشان كده في صحيح البخاري من حديث زيد بن خالد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله، بس تأمل معايا في الحديث ده كويس، قال الله أصبح من عبادي مؤمن وكافر. والمعنى هنا كلمة كافر مش يعني برا الملة، كافر يعني ناسي، يعني مش واخد باله، يعني كأنه مش كفر يعني أنكر، زي فاكر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. فساعات كلمة الكفر بتستخدم في مقابل أفعال تانية غير الإيمان. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني بالطقس يعني. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالرياح والسحاب، فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي. معنى الحديث اللي خض ده، الإسلام علمنا أن في سيدنا محمد لما كان بتأتي الرياح كان بيقول اللهم إني أسألك خيرها، يعني المطر اللي فيها. إذن سيدنا محمد بيعلمنا الاعتراف إن الرياح هي اللي بتجيب المطر، وإن السحاب هو اللي بيشيل المية. وربنا عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلت. ارجع بقى للتوحيد. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن، أي السحاب، أم نحن المنزلون. أنت تؤمن إن سبب المطر هو السحاب، لكن الذي أنزل المطر على الحقيقة مش السحاب، الله الفاعل الحقيقي. توحيد رؤية الفاعل هو الله عز وجل، وهو ده معنى أصبح من عبادي مؤمن بي. فأنت بقلبك ترى ما وراء الأشياء. بعد غزوة بدر بعض الصحابة سألوا عملتوا إيه مع المشركين، فقالوا قتلناهم، فأنزل الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. استنى لحظة واحدة، عندنا حاجة كده في ديننا مش كويسة اسمها الحلول والاتحاد. ان بعض الناس يقولك ان ربنا بيخش جوانا واحنا بنتصرف وربنا جوانا. لا، ربنا لا يحل في الاشياء، ده كلام مش صح، ده كلام ينافي العقيدة. امال يعني ايه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى؟ يعني ربنا اللي رمى؟ قالك لا، انت اللي رميت، لكن اللي اصاب على الحقيقة هو الله، واللي موت المشرك اللي بيحاربك في دينك على الحقيقة هو الله. فأنت كنت سبب، لكن الفاعل الحقيقي هو الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت بتذاكر وربنا اللي بينجحك، أنت بتشتغل أنت السبب وربنا هو الرزاق. توحيد رؤية الفاعل، لا فاعل في الكون. على فكرة أنت بتستريح دلوقتي، بتستقر دلوقتي، بتحس أن لو ربنا هيبعت لك رزق هيجي، ما فيش حد يقف قدامه. بتحس ان ربنا هيحميك، هيحميك، محدش هيقف قدامه. حس ان لو الاقدار ربنا كاتب لك فيها حاجه هتوصل لك، ما تقلقش. وحتى لو فيها بلاء، اللي ابتلاك هو الحنين، اللي ابتلاك هو الكريم اللطيف سبحانه وتعالى. انت بتسكن، فاكر لما قلت لك في بدايه الحلقه اسمه حلقه النهارده حلقه السعاده، توحيد السعداء، توحيد رؤيه الفاعل. عشان كده عبد الله ابن عتيك احد الصحابه في وسط الحرب مع اليهود قتل أحد قادات اليهود اللي كان بيجمع اليهود لغزو المدينة. لكن قتله في عملية صعبة جدا جدا في وسط الحصن وفي وسط جنوده وقدر يقتله. حاجة يعني لما تقرأها في السيرة تحس ان هي كأنها فيلم قدامك كله مغامرات. فبعد ما خلص الموضوع سألوه ماذا فعلت مع سلام بن أبي الحقيق؟ سلام بن أبي الحقيق ده قائد اليهود. بعد ما قتل أم قايل ماذا فعلت مع سلام؟ قال قتله الله. أيما أنت اللي طلعت في الحصن وانت اللي استخبيت وانت اللي قتلته؟ لا، مالك الأرواح هو الله عز وجل. فشوف التوحيد، قال قتله الله، خلاص تعلمه بعد غزوة بدر. إذن التوحيد الأول هو توحيد رؤية الفاعل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا لما نخش ننام ننام على المعنى ده. كان النبي يقول وهو عليه الصلاة والسلام بينام: اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء وإله كل شيء سبحانه وتعالى، أعوذ بك من النار. كل حاجة ملكك أنت، أنت الفاعل الوحيد، أنت مالك الجنة والنار. لما أسألك هسألك أنت، ولما أستعين بك هستعين بك أنت، لأنك أنت الفاعل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاكر لما إخوة سيدنا يوسف كانوا عايزين يموتوه ورموه في البير؟ لكن ربنا أراد شيء تاني، والله هو الفاعل الوحيد. رموه، حاول يطلع، ألقوا على الحجارة. ربنا بيحكي بعد كده بيقول: وجاءت سيارة فأرسلوا، يعني ناس كانت ماشية، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. بيجيب مية، طلع سيدنا يوسف وهو بيجيب المية ماسك في الحبل، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، حطوه معهم كده إيه، والله عليم بما يصنعون. وشروه يعني باعوه، لما كلمة يشتري لما تشيل الته يبقى شروه يعني باعوا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. طفل باعوه بثمن رخيص. بص بقى ربنا بيقول ايه: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بص التعليق الإلهي: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، اسمع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عايزين يموتوه، بعت ربنا ناس يشربوا مية في اللحظة اللي سيدنا يوسف قبل ما يموت في البير. وبعدين ما كانوش يعرفوا قيمته فباعوه بتمن رخيص، واللي اشتراه عزيز مصر، وقصة سيدنا يوسف مشهورة. فربنا بيقول بعدها: والله غالب على أمره. ربنا بيدبر ان سيدنا يوسف هيكون نبي وعزيز مصر بعد كده، وهو اللي يملك ملك مصر. فالترتيبات من الفاعل الوحيد سبحانه وتعالى جل في علاه. فأول توحيد هو توحيد الرؤية، ألا ترى في الكون فاعل، في الكون فاعل إلا الله، استريح وتطمن. ده يترتب عليه توحيد تاني. لما تعرف ان مفيش في الكون فاعل إلا الله، يترتب عليه توحيد آخر، النوع الثاني، توحيد النفع والضر. وأنا عايز أقول لكم حاجة في موضوع توحيد النفع والضر ده. بصوا يا جماعة، الإنسان مخلوق باحث عن السعادة. على فكرة أحد تعريفات الإنسان كده يقولك إنسان، الإنسان مخلوق باحث عن السعادة. أتعس إنسان في الدنيا اللي تكون سعادته بره قلبه، والقلب مكان استقرار التعلق بالله. فلو أنا حاسس أن سعادتي في إيديك هعبدك وأحاول أرضيك وهستسلم لك وهخلي قلبي بين إيديك وهخاف منك وهرجوك وهتوكل عليك وهبقى عايش مشغول برضاك عني، أنت مدرك؟ مدرك التعاسة اللي في الدنيا لما واحد يتعلق قلبه بالنفع وضر غير برب العالمين. فالتوحيد الثاني هو توحيد النفع والضر، لا نافع على الحقيقة ولا ضار على الحقيقة إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أول حاجة في الدين كان بيبايع الصحابة على المعنى ده. يعني لما سيدنا محمد، شوف على طريق الله، تبدأوا معي على طريق الله تسلموا، عايز أبايعكم إيديكم في إيدي على إيه يا رسول الله؟ كما في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، نسمع كلام ربنا ونطيعه في أوقات المشاكل الاقتصادية وأوقات الصراعات وأوقات الحروب وأوقات الغنى والفقر. الرب واحد بنعبده في الضر والنفع، في السراء والضراء. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الحق أهله. لما حد يكون لي حق لا أنازع الحق، الحق الدين أهله. ثم قال وأن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم. أهي آخر حتة دي، عايزين تمشوا على طريق الله قول الحق، ما تخافش لومة لائم، ما فيش حد هيضرك ولا ينفعك إلا الله. قول الحق بأدب وذوق وعبر عن رأيك والفت النظر بمنتهى الرقي، وما تخافش محدش يزعل منك، الناس هتحترمك على مبادئك. لو انت عندك أخلاق ومش عايزة يكون ليك علاقات بولاد كل صحباتك كده في الكلية بمنتهى الأدب والشياكة، قولي أنا دي مش عشتي. لا تخافي في الله لومة لائم. لو انت إنسان صادق وفي الشغل مبني على الكذب علشان تبيعه وتسوقه المنتج ده، واحكي لك قصة بعد شوية، في منتهى الرقي الواحد شاف النفع والضر بإيد ربنا فصدق، فلما صدق ربنا نجاه. تخافش، ما تخافش، النافع والضار اللي بإيده الأرزاق هو الله بس سبحانه وتعالى جل في علاه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. المسؤول عن كل حاجة، مالك الأرزاق، مالك الصحة، مالك حب الناس، مالك نعيم الدنيا والآخرة، اللي بيعطي أو بيمنع، النافع والضار واحد، وحده في النفع والضر. لسه مستمرين مع بعض نتكلم على توحيد النفع والضر، بس بفكرك التوحيد ثلاثة على طريق الله. توحيد رؤية الفاعل، لا فاعل في الكون على الحقيقة إلا الله، بنشوف الأسباب ظاهريا والقلب لا يرى إلا الفاعل الوحيد. توحيد رؤية الفاعل الثاني على طريق الله. توحيد النفع والضر لسه هكمل معاكم، بس هسيبكم تصلوا على سيد الموحدين، أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. التوحيد، توحيد رؤية الفاعل رقم واحد. اثنين، توحيد النفع والضر، لا نافع ولا ضار في الكون إلا الله عز وجل. لما سيدنا هود كان بيدعو قوم عاد إلى الله عز وجل بدأوا يسخروا منه، وبدأوا يقولوا أنت واضح أنك أنت عندك مرض، المرض ده جالك بسبب لعنة الآلهة. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، مش مقتنعين بكلامك، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، الآلهة لعنتك فأصابك مرض. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قوم عاد كانوا أجسامهم ضخمة، عماليق، فقال لهم أنتوا عايزين إيه يعني؟ هتأذوني؟ كيدوني جميعا، دبروا اللي أنتوا عايزين تدبروه، ثم لا تنظرون، ما تدونيش فرصة حتى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. معنى الآية، الناصية مقدمة الرأس بالشعر كده، لما يتمسك أي حد من الحتة دي ما عادش يتحرك. فهو بيقول لهم أنتوا عايزين تأذوني عشان بدعوكم إلى الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما فيش حد يتحرك إلا لما ربنا يأذن له، لا حد هيأذيني ولا هينفعني إلا بإذن الله. توحيد النفع والضر. قصة واحدة من أحد أصحاب المحلات الأكل اللي ماشية كويس، ممكن يكون مش مطعم مشهور قوي لكنه مطعم ماشي كويس والرزق فيه واسع قوي. الست دي بقت صاحبة المحل بعد ما كانت مديرة محل تاني، مديرة محل أكل، وبعدين المحل ده صاحبه حب يسافر فقفل المحل، فجأة ما عندها الشغل، فراحت تقدم على وظيفة مديرة محل تاني خبرتها. فصاحب المطعم الكبير اللي راح تقدم عنده اشترط عليها انها تقلع الحجاب، لو عايزة تكوني مديرة المحل احنا عايزين ناس تكون presentable بقى كده، هو حاجة شكلها شيك قدام، فما ينفعش محجبات شكلهم مش حلو كده. يا اما عندنا اختيار تاني انك انت تخش تشتغلي في المطبخ تنظفي صحون مديرة المحل من غير حجاب، او بحجابك تبقي جوه الزباين ما يشوفوكيش، ما يشوفوش شكل الحجاب ده. طبعا قعدت تفكر، روحت هنزل تاني 10 سنين لورا بعد الخبرة دي، لكن هي عارفة اللي ثبتها حاجة واحدة بس، آية في القرآن، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. الآية دي ثبتتها، دخلت المطبخ، بدأت من الأول، تاني اشتغلت وحوشت، والفترة خدت قرار جريء أنها تفتح محل صغير جدا جدا، بعد ما كانت معروفة بدأت الزباين تعرفها لأنها بدأت تشتغل تنظف، بعدين بقت شيف وتعلمت تطبخ، وبدأت الزباين تعرفها وتطلب أكلها بالاسم، فتحت محل صغير بقت توصل للبيوت دلوقتي. لكن المحل ده صغير في الحجم لكن رزقه واسع قوي، بسبب أن هي، أنت عايزني أقلع الحجاب، أنا آسف، ربنا هو الرزاق النافع والضار. نفس القصة دي بتنطبق على واحد أسلم، كان كوري ملوش دين، وكان مصاحب بنت كورية برضو ملهاش دين، كانوا عايشين الاثنين في أمريكا، وبعدين هي أسلمت. مش مهم قصة إسلامها دلوقتي، خليك فيه. هو قبل ما تسلم صاحبته الكورية دي كانت رقيقة جدا وبتحبه جدا، وبعد الإسلام ما زالت بتحبه وما زالت رقيقة، بس هو كان بيوصلها للجامع كل يوم جمعة تحضر خطبة الجمعة، وبستناها بحبها مش عايز سيبها، رغم ان هي اعتنق الدين انا مش مقتنع بيه. لكن هو لاحظ فيها تغير غريب جدا، ان هو زمان بسبب رقتها لما كان يزعل منها يقول لها هسيبك، فكانت تعيط وتتأسف له وتقعد تقول له حقك عليا مش هزعلك تاني حتى لو هو غلطان. بيحكي بيقول بعد ما اسلمت كل ما نتخانق مع بعض وانا عارف ان انا غلطان ادوس عليها اقول لها هسيبك، تقول له كلمة اتعلمتها في الجامع جوه، تقول له ربنا عايزه هيكون، اللي هو بيقولوها أهل العلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما فيش غير نافع وضار واحد، تقول له ربنا عايزه هيكون. بيقول حسيت انها بقت بردة قوي، زمان كنت بهددها ان انا هسيبها، وبعدين اكتشفت ان ده مش برود، ده ثقة في النفس. سألتها انت ايه اللي جايب لك الثقة، انت احضر معايا بس الخطبة اللي جاية وتعرف انا بقيت بعبد مين. حضر خطبة جمعة واحدة كان الإمام بيتكلم رزقه عن عظمة ربنا وتحكم ربنا في مقاليد الأمور، وحكى الإمام قصة سيدنا يوسف، وسمع هو إزاي ربنا لما بيحب ينفع حد بينفعه ويرفعه. طلع مسلم صاحبنا الكوري اللي كان مش بيدين بدين أصلا، مش مصدق بوجود الإله، سبب أنه أدرك أن الإنسان لما يؤمن بربنا يستريح يطمن أن ما فيش نافع ولا ضار في الكون إلا ملك الملوك جل في علاه. عشان كده الإمام الشافعي بيقول من تعلق بالدنيا لزمته العبودية لأهلها. عارف معنى الكلام إيه؟ وانت سائر على طريق الله لو تعلقت بالنفع والضر اللي في إيد العباد لازم تعبدهم، مش ده اللي بيأكلك وده اللي بيشربك وده اللي بيقبضك وده اللي هيرضى عنك، وده هتعبد غصبا عنك عشان يبقى راضي عشان يعطي. الكلام ده احنا لا نفعله إلا مع الله، توحيد رؤية النفع والضر من رب العالمين. عشان كده ربنا في القرآن يا سراجع راجع توحيدك، وانا بقول لك الآية دي ربنا بيقول فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. معذب في الدنيا، معذب. كانت البنت اللي أسلمت الكورية معذبة مع صاحبها لما يقول لها هسيبك، هو غلطان تتأسف له وتخضع كده خايفة يسيبها، ولو سابها مين هيحبها وهي تموت من غيره والكلام ده. لكن لما أسلمت وأدركت إن لو ربنا كتب لها الشخص ده هيسلم وهيكمل معاها، ولو ربنا هيصرفه عنها خلاص، زي ما احنا بندعي في الاستخارة يا رب لو كان الأمر ده فيه خير فاقدره لي، أنت اللي بتقدر كل شيء، ويسره لي ثم رضني به، وإن كان هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. يا رب ابعدني عن حاجة هتضرني، أنت الضار والنافع، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. توحيد النفع والضر. هقول لك على حاجة، الإمام ابن قدامة المقدسي ليه كلمة جميلة جدا في كتاب مختصر منهاج القاصدين، يقول لك الخلق مع الله وله المثل الأعلى كقلم في يد الملك. الملك بيكتب ليك 1000 جنيه، هتبقى الوزير هتبقى المحافظ، بتروح تشكر الألم ولا تشكر الملك اللي كتب بالألم؟ هو ده بالضبط الموضوع، وله المثل الأعلى. كل الخلق في يد الله عز وجل، هو اللي بينفع بيهم ويضر، فتوجه للخالق إن هو ده اللي تتعلق به نفعا وضرا. تعرف لما قال الإمام الكلام ده بدأت تتبع أنا إيه اللي في الحياة، وما تتريقش علي لما أقول لك مثل شفته بعناية هقوله اللي في قلبي هقوله يعني، وليه أصل شرعي الأئمة دايما يقول لك دور على الأمثلة الربانية في الأفعال. عارف لما تروح سوبر ماركت ولا محل كبير فتبقى عايز حاجة من فوق كده، فيجي الراجل اللي هو العامل في السوبر ماركت يجيب عصاية طويلة ويجيب لك الحاجة دي من فوق، انت رزقك كان فوق والعامل هو اللي جابها لك بالعصاية. ولله المثل الأعلى، زي ما ابن قدامة السلف كانوا بيعملوا بيضربوا الأمثال عشان يفهموا، هو مثل زي ده بالضبط. العصاية دي الخلق عشان تبقى عارف يعني. الله عز وجل وله المثل الأعلى الكريم العظيم الكبير، له المثل الأعلى في أنه بيسبب الأسباب في الخلق عشان يجيب لك الأرزاق من بعيد ومن قريب. ففي الآخر كله زي العصاية. افتكر مثال العصاية ده وتعلق بالخالق. اشكر المخلوق، من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن وانت شايف المعطي فيهم الله سبحانه وتعالى، ساعتها لا هتكذب عشان تحسن صورتك قدام الناس أو تطلع من مأزق، لأنك لو كذبت تغضب الخالق وترضي المخلوق، لكن المخلوق لا ينفع ولا يضر، وربنا يغضبه عليك بعد كده. اللي يقول لك الكذب ملوش رجلين، هتقعد تكذب غير ما يتفضح الإنسان ويفقده الثقة فيه. النفاق أنك تقول كلام مش في قلبك لحد، مش بتكلم على المجاملة الشياكة الصادقة، لكن أنا بتكلم على حد منافق يعني بيكذب علشان يكسب ود إنسان وهو بيحمل مشاعر البغض دي أو مشاعر مش طيبة. لما تكون واحد توحيد النفع والضر، عمرك أبدا ما تنزلق في المنزلق ده، منزلق أن أنا أكون بسعى لرضا المخلوقين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه كان بيقول لا يحقرن أحدكم نفسه، بيتكلم على توحيد النفع والضر دلوقتي. كيف يحقر نفسه يا رسول الله؟ قال يكون في أمر لله فيه كلمة فلا يقول كلمة الله، فيقول له رب العالمين لما لم تنصرني؟ قال يا رب من مخافة الناس، قال فأنا أحق أن تخافني. بس شفت كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خدت بالك من الكلمة؟ أنت بتحقر نفسك لما تخاف من كلمة الحق المهذبة. حقرت نفسك، أنت عالي، أنت راقي يا موحد بسكنتك وطمأننتك للنافع الضار الوحيد جل في علاه سبحانه وتعالى. عشان كده بعد ما تخلص الحلقة دي اوعى تكون خايف من حد أو خايف من حاجة من مخلوق، كله في إيد ربنا عز وجل. فاكر المناجاة بتاعت مولاي يا مولاي إني ببابك بتاع الإمام النقشبندي، الشيخ نقشبندي، كان يقول كل الخلائق ظل في يد الصمد. عارف يعني إيه الصمد؟ أنت عارف قل والله واحد نزلك لي، واحد راح للنبي قال له انسب لنا ربك، النسج يعني ابن مين؟ ابن مين؟ إيه الكلام ده؟ فنزل ربنا عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. إيه انسب لنا ربك؟ لم يلد ولم يولد. بس خدت بالك من الصمد دي؟ يلجأ له في الشدائد. أو هذا الصمد كل الخلائق ظل في يد الصمد، ما تحركوش إلا لما الصمد سبحانه وتعالى يعطي الأمر جل في علاه. اطمن، لا فاعل في الكون إلا الله، لا نافع ولا ضار في الكون إلا الله. وده التوحيد، لسه هنتكلم بعد شوية على توحيد القصد، ألا ترجو إلا رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، ساعتها الكل هيرضى عنك. بس قبل ما نكمل تعالوا نروح لواحد حس بربنا، شاف ربنا، أدرك ألا فاعل ولا هادي ولا معطي في الكون إلا الله. فلما أدرك كده أسلم وجهه لله، بعد ما كان عايش حياة بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى، لكنه تعيس وفاكر أنه بالحاجات اللي بيعملها عشان يسعد نفسه هيكون سعيد. كان سعيد من بره ومن جوه قلبه فاضي لأنه مش موحد برب العالمين. تعالوا نسمع كلامه ونتأمل في كلام المحبين الموحدين ونرجع. صلى الله على النبي، تفضلوا. My name is Bilal Mancini. I'm 43 years old and I come from Manchester, England. I embraced Islam 2 years ago. The sentence La ilaha illallah was something I always knew inside. But I didn't realize until I read the Quran for the first time. I was always looking for the answers. They was always in here. But like I say, when I read the Quran, everything became so clear. You know, all the pieces to the puzzle, it was easy, very easy. So the differences were when Islam became clear, when I read the Quran, and when I became or was made aware of these things, that's when I realized we're here for a reason, you know. We're here for Jannah or Jahannam, hell or heaven, you know. And then I realized I have to choose a path. La ilaha illallah. When we say this, we are testifying that you are the creator. But then after this, we have to put all this belief into practice. We have to go on the mustaqim. My relationship with Allah is one of fear and hope. I feel sakina. When I pray, if my prayers are concentrated and I focus on the straight path, the mustaqim, and work hard, then I get more zakina. I'm much more at peace than I was before Muslim. There's a lot of peace. Sometimes this life takes us. Sometimes maybe we're not straight on the straight path. Sometimes maybe we fight to stay on the straight path. Then this is when we need a tawakkul most. This is something I've learned. I've been 2 years Muslim. And slowly you learn more and more and more. But this tawakkul, this comes from when you are confused, you don't know what to do, you don't understand what to do, and you're trying to find the answers. And what it means, basically, for me, is you take this and you give it to Allah, you know? And you put your trust in Allah that He will take care of this. Because sometimes we think we know what's best for this, and we don't know, only He knows. This is all to do with La ilaha illallah, you know? We can solve our personal problems, yes. Yeah, I believe this. By following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the only mistakes I've made is because I'm not following the Sunnah. I think I know what's best sometimes, but I don't know. And the more I'm Muslim, the more I realize when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, all Muslims are brothers of one another. Yes, he says. And he says, hold on to my Sunnah with your molar teeth. Right? If you do this, as a Muslim, I think you solve a lot of the world's problems. Because inside yourself, the way you deal with people, the way you talk to people, the way you give da'wah, this is for me, right? La ilaha illallah. No one can help you or make you happy but Allah. Khaliq Allah, Tariq Allah. شفت التوحيد جميل ازاي؟ سكينة، هدوء، مطمن، الأمر بإيده لوحده، ألا له الخلق والأمر. بعد كده لما تسمع حد يقولها فرومك، أنا مش هرحمك، أنا مفيش حد يقف قدامي، لما تسمع الكلام ده بقول له انسى انسى، مفيش فاعل في الكون ولا نافع ولا ضار إلا الله. لا حد بيقطع رزق حد ولا حد بيرزق حد، هو واحد. أسكن إلى رب العالمين. لما تشوفوا الفاعل الوحيد وتشوفوا النافع والضار، هننتقل مع بعض دلوقتي للتوحيد، للنوع الثالث من التوحيد، توحيد القصد. ألا ترجو رضا إلا الله عز وجل. ده هيخليك تعرف ترضي كل اللي حواليك لما تعامل الله فيهم. ولكن هسيبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين. أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. التوحيد على طريق الله، توحيد السعداء، توحيد رؤية الفاعل الوحيد الله، توحيد رؤية النافع والضر والضار سبحانه وتعالى، الله وحده لا شريك له. ده هيخليك تنتقل للنوع الثالث من التوحيد، اسمه توحيد القصد. ألا ترجو رضا إلا الله عز وجل. على فكرة ده شيء مريح جدا. على فكرة أنت لو حاولت لا ترجو إلا الله هتلاقي نفسك بترضي كل اللي حواليك. وأنا هقول لك أنا أقصد إيه. تصور لو أنت رايح الشغل بغيتك إن ربنا يرضى، هتلاقي نفسك بتسمع في ودنك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حاضر يا رب هأتقن الشغل وأبقى بروفيشنال محترف وأعمل أقصى حاجة عندي. أنت بترضي مديرينك دلوقتي، بس أنت أصلا بغيتك ربنا سبحانه وتعالى. لا بركة في رزق يلهي عن الصلاة. أنا هسيب وروح أصلي الظهر بعد شوية ومش هخلي الشغل يلهي عن الصلاة، فمتقن بيصلي. أو بعدين أكرم درهم أو يعني فلوس أيا كان العملة في بلدك تنفقه على أهل بيتك، وتاخد الفلوس من الشغل تنفق على أهل بيتك وما تبخلش، فتصير على مراد الله لأنك قصدت الله الرزاق، فلقيت نفسك متقن وبتصلي وتمام، فبقيت في الشغل حاجة كبيرة قوي والقصد الله. أنا هقصد الله في الجواز، فتفاجأ أنك أنت بتدفع بالتي هي أحسن وبتبدأ بالصلح وما بتغضبش لنفسك وعندك لين، لأن في الجواز ربنا قال خيركم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال خيركم لأهله، أحسن واحد في المسلمين أكتر واحد بيعامل مراته كويس. وسيدنا محمد قال للست جوزك بابك إلى الله عز وجل، أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت، خش من 8 أبواب منزلة أبو بكر الصديق. فلو قصدت الله في الشغل بقيت محترف في الشغل، قصدت الله في الجواز بقيت أسعد إنسان، قصدت الله في كل شيء، لا نافع ولا ضر إلا الله، لا فاعل إلا الله أقصده. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا يعني لا يقصد إلا الله، مائل عن كل شيء إلا الله عز وجل، حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقصد الله، توحيد القصد في كل شيء. عارف لو كنت كده، توحيد الرؤية، توحيد النفع والضر، توحيد القصد، يصير توحيدك يبتلع كل الذنوب. كلمة لا إله إلا الله تطلع من قلبك تبتلع كل الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم هو بيتمشى كده مع أبو ذر، قال يا أبا ذر من قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة؟ قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. الإمام البخاري بيعلق وإن تاب قبل موته، يعني إن زنى وإن سرق ثم تاب قبل الموت. فأبو ذر بيقول نبي كأنه بيفكر نبي تاني مرة، يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. شوية ومشي وكده، أنت بتقول يا سيدنا محمد من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. بتكررها علي ليه يا أبو ذر؟ أيوة وإن زنى وإن سرق. فزي ما قلت لكم الإمام البخاري علق وهو بيروي الحديث، يعني وتاب قبل أن يموت. مهما كان من الذنب لا إله إلا الله تبتلع كل ذنب إن رددت الحقوق وتبت إلى الله عز وجل. بل قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الإمام سيدنا أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال يا أبا هريرة كنت أعلم أنه لن يسبقك أحد إلى هذا السؤال، يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وسيدنا نوح قبل ما يموت جمع ولاده وقال أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين إذا وضعت في كفة، لو كانت دي كلها ذنوب وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد. لا إله إلا الله لو طلعت من قلبك بجد، لا إله إلا الله، لا نافع ولا ضار، لا فاعل في الكون، لا مقصود إلا الله، تبتلع كل ذنب ممكن الإنسان يعمله إن رجع إلى رب العالمين، تدركه رحمة ربنا بلا إله إلا الله. عشان كده بعد الحلقة خشوا على mustafahosn.com هتلاقوا الواجب العملي اسمه رسالة ربي. خش واكتب لنا كده ايه الرسالة اللي ربنا بعتها لك النهاردة. مش ممكن تكون طول اليوم خدتش بالك من حد قال لك كلمة، دي رسالة من ربنا فيها نصيحة ليك، او حد لفت نظرك لعيب، دي رسالة من ربنا. الفاعل الوحيد هو الله، المتكلم انسان والفاعل هو رب العالمين اللي كان بيوصل لك الوصية دي من موقف شفته حسيت انك عايز ترجع لربنا، حادثة، نعمة كبيرة. خش على الموقع في الواجب العملي رسالة ربي واكتب الرسالة اللي ربنا قال لك عليها. وهقول لكم على حاجة، قال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. جدد إيمانك، خلي ليك ورد يوم، يعني شيء مواظب عليه، إن شاء الله حتى 100 الصبح تقعد 3-4 دقايق 100 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وانت رايح الشغل وانت رايح الجامعة الصبح وانت كده صحية وانت بتفطري لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الصبح وبالليل جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. توحيد الفعل الواحد، الفاعل الوحيد ربنا، توحيد النفع والضر، توحيد القصد، لا نقصد إلا رب العالمين. ونختم حلقة التوحيد باللجوء لربنا النافع الضار. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. يا الله اقضي حوائجنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ومتعنا بقربك ونعمنا بحبك واجعلنا في سترك مقيمين، ولا تجعلنا يا ربنا بغيرك واثقين، واحفظنا في ليلنا ونهارنا وفي بيوتنا وأسفارنا وحياتنا ومماتنا. يا الله اجعلنا ممن يرضى بقضائك، يا الله يا أرحم الراحمين، يا ولي المتقين. إلهي إلى من أقصد وأنت المقصود، وإلى من أتوجه وأنت الحي الموجود، ومن ذا الذي يعطي يا صاحب الكرم والجود، ومن ذا الذي يسأل وأنت الرب المعبود. يا من لا ملجأ إلا إليه، يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك، وقدر لنا كل خير في الدنيا والآخرة. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا رب خذ بأيدينا وعلقنا بيك، واجعلنا من الموحدين الصادقين على طريق الله. توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوفكم المرة اللي جاية على طريق الله، وصل اللهم وسلم وبارك على إمام السائرين، الحمد لله رب العالمين. تشيلش هم ولا تشعر بدين، قول يا